ما الفرحة هي يوم فرحك ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعك أحلى حياة على طول تجمعكوا أحلى حياة احلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا احلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة ربنا يجعل طول العمر متفاهمين أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله أجمل فرحة في حياة Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. ذكرياتي الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساسي اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة